الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة عباد الله، نعيش هذه الآونة ذكرى مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله وخير الخلق وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وأسئلة كثيرة تفرض نفسها، ومظاهر كثيرة تعبر عن فرحة المسلمين بهذا المولد، ولكن كما تعودنا معظم هذه الجهود ضائعة، ومعظم هذه الاحتفالات غير معبرة التعبير الصادق والصحيح عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحب النبي عليه الصلاة والسلام، وحب الوالدين، وحب العلماء، وحب الأمراء الصالحين، وهكذا، ليس حب أشخاص ولا ذوات، وإنما هو حب مكانه. فلولا أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فرض حبه هكذا، ولكان شخصا من عامة الناس على قدر درجته يكون بين الخلق، لكن الله اختاره وفضله على جميع خلقه، حتى قال عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال: أنا خير ولد آدم، أو أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والسيادة تعني الخيرية، فما كان ليكون سيد ولد آدم إلا إذا كان خيرهم وأفضلهم وأعظمهم وأجملهم في كل جانب من جوانب الحياة، كما حدثت بذلك وقائع الحياة من حوله، في أزواجه، في أصحابه، في الغلمان الصغار، في الشيوخ الكبار، في المؤمنين والكفار، الكل، حتى الشجر، حتى الحيوان نطق وشهد بجمال وجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان مثله في الوجود ليكون رسولا. وتبارك ربنا من مصطفى عظيم يعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى، فجعلها في خير خلقه وفي أفضل ما خلق سبحانه وتعالى، فله الحمد على كل شيء. وهذه ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام تذكرنا كل عام بذلك المولد العظيم. وأرى عن نفسي في مثل هذه المناسبة أن أحزن، فعن نفسي كم كنت أود أن أكون حاضرا مولده صلى الله عليه وسلم، لأرى وأطلع إلى البشريات العظيمة التي حفت مولده. النور الذي ملأ مكة، النجم الذي سطع في سمائها وعرفه أهل الكتاب، تنبيه أهل الكتاب بما كان عندهم في كتبهم السابقة المنزلة من عند الله، تنبيئهم بأن هذا الغلام سيكون له شأن وليحذر عليه اليهود. كم كنت أود لو كنت هناك في ذلكم الزمان السابق، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يترك مكة وفجرها وفسقها وظلمها إلى غار حراء، يتعبد لله تبارك وتعالى ويهجر العباد الذين لم يلتزموا بفضيلة ولم ينتهوا عن رذيلة، إنما هي حياة كما يقال عنها حياة الحرية وإنما هي الإباحية. كم كنت أود أن أشهد ذلك القبث الأول، كم كنت أود أن أطلع إلى وجهه صلى الله عليه وسلم، أن أنعم بلمس نعومة يده، أن أسعد بصحبته ومجالسته. ويا ليته أردفني خلفه كما كان يردف بعض أصحابه، يا ليته لاطفني وأنا طفل كما كان يلاطف الأطفال، يا ليتني ويا ليتني. كل هذه محاسن وفضائل فاز بها المؤمنون الأوائل، فازوا بها، وبقدر الله تعالى لم نحضرها، ونحن راضون بقدر الله. ولكن ذكرى المولد تؤجج فينا نار الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن كنا رأيناه في الدنيا لنتشوق أكثر إلى رؤيته في الآخرة، فإن هذا هو حال من أنعم عليه برؤيته في الدنيا وآمن به واتبعه واقترب منه ولمسه ورأى حسن معشره ورأى عذوبة منطقه وحلاوة كلامه وجمال صحبته عليه الصلاة والسلام. فكان أحدهم ينشغل هل سيرى النبي صلى الله عليه وسلم غدا في الآخرة أو أنه رآه في الدنيا وفقط، ويوم القيامة يكون مع النبيين في أعلى عليين، والمؤمن منهم يكون في درجته التي هي أقل فلا يتمكن من رؤيته. انشغل الصحابة بهذا، بل بعضهم أصابته العلة والمرض من شدة شوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في الدنيا فقط بل في الآخرة أيضا، حتى بشرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وبشرنا مثلهم ومعهم، فقال: يحشر المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. فالمولد في الحقيقة، ذكرى المولد لا ينبغي أن يفرح بها مسلم، فقد ولد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي اليوم نفسه قد مات وقبض ولحق بالرفيق الأعلى، فكيف نفرح بمن مات وإن كان قد ولد قبل ذلك؟ وفاته وفواته منا وعدم سعادتنا بشخصه عليه الصلاة والسلام في الدنيا اجعلنا نحزن كلما تذكرنا ذكرى المولد. ففي هذا اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أيضا بعث نبيا، وفيه أيضا لحق بالرفيق الأعلى. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وبالطبع لا يعلم متى يموت، فلم يخبر عن الوفاة، إنما أخبر عن مولده وعن بعثته صلى الله عليه وسلم. نحن لم ننعم بهذه الصورة، وإن كنا راضين بقدر الله فينا والحمد لله أن كنا مؤمنين، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، عسى ربنا سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا وبينه يوم القيامة كما آمنا به في الدنيا ولم نره، إن ربنا على كل شيء قدير. ولكن الذي أقصده أن ذكر المولد لا تسعد الواحد منا، فإنه يتذكر مع المولد الوفاة. مع المولد يذكر المسلم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحزن. من المفترض أن يحزن أنه لم يفز بلمسة من يده أو نظرة من عينه أو كلمة من لسانه، بل بشيء من بصاقه صلى الله عليه وسلم. ليته أكرمني بشيء من تفله، فقد تفل في عين مصابة فصحت حتى قال صاحبها: والله لكانت أصح من الصحيحة. كان ريقه شفاء عليه الصلاة والسلام، وجواره بركة ورحمة. ولكن ماذا يستفيد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الاحتفالات وتلك المظاهر التي يقوم بها المسلمون اليوم في الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شيء يفيده، ولا شيء ينفعه، ولا شيء يشرفه، بل أرى أن ذلك لعله يغضبه، لعله يحزنه، لعله يحزنه أن يرى الأمة هكذا تعطيه ساعة من ليل يقرؤون فيها شيئا من قرآن، ثم كلمة في الدين، ثم بعض التواشيح وسلام على الصالحين وانتهى الأمر، كما أعطوا للأم يوما، بل ساعة من يوم، كما أعطوا لكل شيء جزءا من وقتهم والباقي لا حق لأحد فيه، بل هم أصحاب الحقوق. لو نظرنا في حياتنا وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعلمنا أنه له بصمة في كل صفحة من صفحات حياتنا، في كل لحظة من لحظات يومنا وليلتنا. إذ جمع بعض العلماء أذكارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله بها، وسموها أذكار اليوم والليلة، سموها أذكار اليوم والليلة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، فتجد له عند يقظته من النوم ذكرا، وعند وضوئه ذكرا، وفي الصلوات وبعدها ذكرا، عند لبس ملابسه ذكر، وعند خلع ملابسه ذكر، وفي كل شيء ذكر، عند طعامه، عند شرابه، عند انتهائه من ذلك، عند إتيانه أهله، كل ذلك فيه أذكار مخصوصة. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله عند كل مناسبة أو حدوث نعمة، وفيما بين ذلك في أوقات الفراغ التي لا مناسبة فيها للذكر كان عليه الصلاة والسلام يواظب على ذكر الله، ويكثر في ذكره من الاستغفار والتوبة، فكان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو المعصوم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا ذنب له أصلا عليه الصلاة والسلام، وكذلك جميع الأنبياء من قبله. فأين هذا من حياتنا؟ ليس من الوفاء، ليس من أداء الحق أن نعطي لرسول الله عليه الصلاة والسلام في مناسبة مولده ساعة من ليل. وكثير ممن يحضرون الاحتفالات ويقومون بها ربما لا يعرفون، وكثير من الناس غيرهم كذلك لا يعرفون أسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو محمد وأحمد وانتهى الأمر. ولكنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر عليه الصلاة والسلام، وأنا العاقب صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعدي، وأنا الحاشر صلى الله عليه وسلم فيحشر الناس على قدمي يوم القيامة. ذكر لنفسه خمسة أسماء، وربما فهموا خطأ أن اسمه ياسين وطه، ويقال صل على ياسين وصل على طه، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فكيف نحتفل بمن لا ندري عنه شيئا؟ ربما يكون المحتفلون تاركين لسنته عليه الصلاة والسلام، مهملين فيها، وما أكثر ذلك في عموم الناس. يحاول أحدهم ويفاصل ويماكس في كلمة فرض حتى يجعلها سنة. لماذا؟ لكي يتخلص منها ولكي يدعها ولا يفعلها. فإذا عتب عليه بذلك قال: يا عم هي سنة، لا تحبك الأمر ولا تتشدد، هي سنة. يعني ماذا؟ يعني لو لم أفعلها فلا شيء علي. يوفر النبي عليه الصلاة والسلام وقته ويضحي بحياته ويبذل جهده ويقيم الدين كله لأفاصل أنا وأقول هذا فرض آخذه وهذه سنة أتركها، إنما منطق العمل كما قال القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلو جاءك أحد بمجموع هدايا لقبلتها كلها، ولن تميز بين عظيمها وحقيرها أو صغيرها وكبيرها، لفرحت بكل ما جاءك به وشكرته عليها. إنما ينبغي أن نشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بذل فينا. أخي المسلم، الكلام في ذكرى المولد سواء في بشرياته، سواء في التعليق على مظاهر الاحتفال به، وهي بعيدة عن الصواب في معظمها فيما أرى والله أعلم، حديث يطول، ولكن أريد أن أشير في هذه المناسبة إلى أمرين. حيث في مولد النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي ولد فيه قتل الله أبرهة الذي جاء لكي يهدم بيت الله الحرام قبل أن يكون إسلام، أراد أن يهدمه ليصرف الناس عنه إلى كنيسته التي بناها في اليمن، فيحج الناس إليها ويطوفون حولها، فلطخها الله تعالى له وهدمت عليه. فلما جاء يهدم الكعبة المشرفة والبيت الحرام، وإن لم يكن هناك إسلام ولكن هناك العرب المتفرقون المتشرذمون يحبون الحرم ويتخذونه رمز شرف وسمعة عريضة لهم في العالم، يستقبلون حجاجه وعماره وزواره بكل إكرام وبحسن الضيافة وغير ذلك من وجوه الكرم، إلا أن الله تعالى حمى بيته حماية فيها معجزة في زمن لم يكن هناك نبي تنزل عليه معجزات، كما تعلمون من خلال قول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وكان هذا الأمر حماية مبنى البيت، حماية مبنى البيت كانت بشرى لحماية رسالته ومعناه. فالمساجد بدءا من المسجد الحرام وانتهاءا بزاوية صغيرة تحت بناء وتحت عمارة، كل تلك المساجد أماكن السجود في الأرض لله عز وجل كلها لها رسالة، ليست مبنى فقط، ليست جدرانا، ليست تحفة معمارية تضم إلى وزارة السياحة أو إلى هيئة الآثار، إنما هي مبنى أو بغير مبنى هي معنى. فربما كان المسجد عريشا كما كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان شيئا بما تيسر من الطوب اللبن ومن جريد النخل وسعفه. بجوار الأبنية في أيامنا يعتبر عريشا، ولكنه فعل ما لا تفعله تلك الأبنية العظيمة، فعل وهو بغير مئذنة ما لم تفعله المآذن الشاهقة. فالعبرة ليست بالمبنى بقدر ما هي بالمعنى، معنى هذا البيت، رسالة هذا البيت. هذان أمران ننظر إليهما، مبنى المساجد ومعنى المساجد. كلما جاء مولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الذكرى ينبغي أن نلتفت إلى التفاتات كثيرة، ولكن منها ومما يفقد في هذه الأيام أن يلتفت الناس إلى مبنى المساجد وإلى معنى المساجد، وكأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت محصورة في هذا، كبوتقة، كغرفة عمليات، كغرفة إعداد. في المساجد أعد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة والعلماء والرجال والمؤدبين والجيش القوي الذي فتح البلاد من خلال المسجد، أعد كل شيء عليه الصلاة والسلام. والمساجد في كل زمان وأي مسجد كان هو صالح لذلك، صالح لأداء تلك الرسالة، ولكن على الناس أن يعقلوا وعلى الناس أن يتبعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فليعملوا مثله، وهذا خير مظاهر الاحتفال به، بمولده وببعثته عليه الصلاة والسلام، الاتباع وعدم الابتداع، أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام. بل أقول هذا هو منهج الله. حمى الله أولا مبنى البيت الحرام فلم يستطع أبرهة أن يصل إليه ولا أن يقترب منه، أهلكه الله قبل أن يصل إلى البيت الحرام هلكة لا يقوم بعدها، هلكة لم تبق أحدا منهم، هلكة فيها إعجاز بجند من جنود الله، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. ما حال مباني المساجد عندنا؟ نعم نبني مساجد فاخرة ومزينة ومزخرفة ومهيئة ومزركشة، ربما شبهناها بالفنادق في جمالها وحلاوتها، ولا مانع من هذا، ولكن لا داعي لهذا الإسراف، لا داعي للمآذن الطويلة العريضة التي لا قيمة لها، هي منارة فقط، لكن ليس لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مئذنة. إن بقي مال وفاض فربما قلنا لا مانع، ولكن أن تنصب أموال في الهواء هكذا، وهناك مسجد لم تبن جدرانه، وهناك فقير لا يجد ما يطعمه، أو عار لا يجد ما يكسوه، فهذا سفه. والله تعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فلا ينبغي للمسلم أن يكون سفيها، وقد وصفه الله بأنه من أولي الألباب. فلننظر ماذا نفعل. يبني الناس مباني عظيمة ويهملون النصف الآخر، المعنى. بنينا مباني فخمة جدا وفارهة جدا وشاهقة وعظيمة، ومع ذلك نسينا معنى هذا البيت. هذا المبنى الضخم ماذا يؤدي وماذا يؤدى فيه؟ هل أعددنا فيه وفي بنائه مكانا لتحفيظ القرآن؟ هل أعددنا فيه وفي بنائه مكانا لإمام يعظ الناس؟ هل أعددنا فيه مكتبة يتعلم الناس فيها بالقراءة كما يتعلمون بالسماع؟ هل أعددنا فيه مجالا ونشاطا لمناقشة أحوال الحي الذي فيه المسجد، ومن كانت له مشكلة تحل من خلال المسجد وديا وسلميا بأخوة بين المسلم وأخيه بما تعرف بعقود الصلح والمصالحة. كل هذا ينسى في جوار المبنى وعند الخطبة، ننتظر أي خطيب أو نقول لمن حضر أي واحد يقوم يا إخواننا يؤدي الخطبة، فينظر الناس بعضهم لبعض. للأسف لم يتربى الناس على الدعوة وظنوا أن الدعوة وعلموا هذا، وللأسف أن الدعوة لفلان وفلان وفلان فقط أو لفئة معينة من الناس. نعم هناك دعوة متخصصة أن يكون الإنسان إماما لمسجد راتبا ثابتا صاحب منبر، لا مانع من هذا، وهذا النوع لا بد أن يكون مؤهلا. ولكن ماذا يمنعني أنا كمسلم ليس لي مسجد ولا منبر ولا دعوة، لماذا أحرم نفسي من التأهل للدعوة بحيث لو اضطررنا إلى خطيب يوما ما نجد من يؤدي الغرض، نجد من يسد المسد، نجد من لا يضيع على المسلمين صلاتهم بل ينقذها ويؤدي جمعتهم. لماذا لا أتعلم الدعوة أنا وأنت وهذا وذاك؟ وكان الصحابة رضي الله عنهم خاصهم وعامهم يستطيعون الدعوة ويقوم في الناس ويتكلم. وللأسف نجد كثيرا من المسلمين لا يحسنون شيئا من الكلام في الدين والسنة والدعوة، ولكن إذا صار يوما من الأيام على بدعة تراه داعيا نشيطا، فربما كان على السنة وكان متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام بقدر حصله، ولكن لا حظ له في إمامة ولا في خطبة ولا في درس حتى ولا في نصيحة يقدمها إلى فرد من إخوانه. الدعوة الفردية لا يمارسها هي الأخرى، ثم صار علمانيا، صار والعياذ بالله أسيرا لمنكر السنة. جماعة يظنون أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام ككلام أي رجل وبشر لا قيمة له ولا حجة له، القرآن وفقط. من يوم أن يعتنق فكرا هابطا وقاصرا وساقطا مثل هذه الأفكار تراه ينشط في الدعوة ويكلم الناس فيما تعلم ويكلم الناس فيما فهم إن كان قد فهم. لماذا ننشط للبدعة ونكسل عن بيان الحق والسنة؟ فإن لم تكن إماما فكن داعيا، وإن لم تكن أنت إماما فاحرص على أن يكون ولدك إماما. قال ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما. فالمنتظر أن كان يقول إبراهيم: لك الحمد يا ربي أعني على ذلك، لكن لا، قبل أن يحمد الله قال: ومن ذريتي، يعني اللهم اجعل الإمامة في ذريتي كما جعلتها فيا. قال ربنا سبحانه: قال لا ينال عهد الظالمين. الإمامة أعطيها لمن يستحقها، فمن كان من ولدك يستحقها أخذها، والحمد لله كان من ذريته دعاة وأئمة، فمن ولده سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء يعقوب يوسف، وكان موسى وكان عيسى عليهم السلام جميعا، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليه السلام، فهو من أحفاد إبراهيم الخليل عليه سلام الله. وسجل الله تعالى دعوة لعباد الرحمن الصالحين، فقال الله تعالى على لسانهم وفي دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فهي مرتبة مطلوبة محبوبة مرغوبة ينبغي أن تتجه إليها الآمال، وأن تتوجه إليها الهمم، وأن تسعى إليها الأبدان، وأن يتطلع الإنسان إلى أن يكون إماما، لا ليسود الناس ولا ليحتل مركزا عاليا، لا، بل ليقود الناس إلى الخير وليدلهم على الخير، فيكون له من الثواب مثل ما فعل الناس، فالدال على الخير كفاعله. إنه بحث عن الأجر، بحث عن المثوبة، رزقنا الله أوفر الأجر والمثوبة. أخي المسلم، مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي اقترنت في التاريخ وفي التأريخ بقتل أبرهة، هذا يذكرنا بقيمة مبنى المساجد في بيوتنا في بلادنا، ببناء المساجد في بلادنا وبين بيوتنا، فإن مساجد الله في بلادنا رحمة، وينبغي أن يسخر هذا المبنى لخدمة الإسلام والمسلمين. فحينما تمر على مسجد يبنى، مهما كان بعيدا عن بيتك، مهما كان يستبعد الأمر أن تصلي فيه ولو مرة، فلا تظن أن هذا المسجد لا يعنيك، إنه مسجدك أيضا وإن كنت لا تصلي فيه أبدا. المسجد الأقصى بعيد عنا، نسأل الله أن يقربه إلينا وأن يفرج عنه. ربما سئمت ويأست كثير من النفوس أن تصلي فيه أو أن تراه، ولكن مع ذلك نعتبره مسجدنا، وكل مسجد في الأرض هو مسجد لنا، نساهم فيه وفي بنائه ولو بدعوة، وأنت تمر عليه ادعو الله له أن يتمم بناءه، ادعو الله أن ييسر له من يتم بناءه، وهكذا. فنشارك ولو بدعوة، نهتم بمباني المساجد ونبنيها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيما قال سيدنا عمر للبناء الذي يبني: أكن الناس من الحر والمطر، أكن الناس يعني احفظهم من الحر والمطر، وإياك أن تحمر أو تصفر. تلك الأمور والألوان والزركشات التي تلفت أنظار الناس أثناء الصلاة وأثناء العبادة والدرس ونحو ذلك، لا داعي لها في المساجد، إنما هو مبنى قوي، مبنى رفيع عالي، مبنى عظيم في بنائه، يبنى لمستقبل طويل. فمستقبل الإسلام ليس سنة أو سنتين، وإنما يبنى لمستقبل طويل فيه أمل بعيد، رجاء أن يعيش إلى أن تقوم الساعة. مبنى فيه قوة، لا مانع أن تكون فيه عمارة حديثة، ولكن بعيدا عن الزخرفة والزركشة والمبالغات والإسراف في الأموال التي جمعناها لبناء المساجد ثم نبني بها أبنية في الهواء. ثم إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في المناسبة نفسها ولو بعد 40 سنة، إنها تلفتنا إلى معنى هذا البيت، إلى رسالة المسجد التي غابت عن كثير من الناس في البلاد الإسلامية الكثيرة، فما بقي من رسالة المسجد غالبا إلا أداء ركعات الصلاة، ويركعها الناس بسرعة ويستعجلون في ذلك، ويستفزون من القائمين على المساجد بإطفاء الأنوار، بإطفاء المراوح، بإغلاق بعض الأبواب، يعني هيا سنغلق، هيا انتهى عملنا، مع أنه جالس في المسجد. ومن أراد أن يؤدي الصلاة بعد الجماعة الأولى ربما لا يجد، وخاصة إذا كان في بلد غريب عابر سبيل. من أراد أن يستريح بعض الوقت في المسجد ممنوع. من أراد أن يأكل ومعه طعامه ولا يحب أن يجلس في مطاعم، لا مانع أن يأكل في المسجد مع المحافظة على نظافته، يحرم من هذا الخير. المسجد واحة، واحة كان يستريح فيها الصحابة رضي الله عنهم من همومهم ومشاكلهم ومتاعبهم، كانوا يجلسون فيها أوقاتا يتحادثون ولو في أمور الدنيا دون إسفاف في الكلام أو خطأ أو فحش والعياذ بالله، إنما في حياتهم المعتادة كانوا يجلسون للذكر ولطلب العلم، كانوا يجلسون للصلاة وانتظار الصلاة. وذاك رجل رضوان الله عليهم جميعا ولداه النبي عليه الصلاة والسلام جالسا في المسجد في غير وقت صلاة، فسأله عن ذلك فقال: يا رسول الله، ديون لزمتني وهموم ركبتني، والمسجد مخرج المسجد حل أو مهرب؟ ليس مهربا، لأنه مفتح الأبواب، ولو جاء صاحب الدين لدخل دون مانع يمنعه، ولكن المسجد مخرج، المسجد حل عظيم. وولد الرجل حلا من ديونه ومن همومه في المسجد في بيت الله، إنه بيت الرحمة، بيت السكينة، بيت العفو والمغفرة، بيت الفرج والفلاح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على شيء إذا قلته إذا أصبحت وإذا أمسيت قضى الله عنك دينك وأذهب عنك همك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. نعم أعطني، بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فيقول الصحابي الجليل: فقلتهن فقضى الله عني ديني وأذهب عني همي. صدق رسولنا عليه الصلاة والسلام، كلام جميل. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الذهاب إلى المساجد، ومهما كانت طويلة فقد حث أيضا وفضل وحبب إلى كثرة الخطى إلى المساجد لبعدها أو لكثرة الترداد عليها. حث على البقاء في المساجد والاعتكاف فيها، لا سيما في العشر الأخير من رمضان، وكان هو نفسه صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عشر أخير من رمضان ويترك الدنيا وما فيها. المساجد شيء عظيم في حياتنا، نسيناه وتركناه وغفل عنه كثير من المسلمين، وكثير من المسلمين لا يدخلون المساجد حتى ولا يوم الجنازة إلا أن يدخل هو ليصلى عليه، لكن يموت الميت من أوليائه فيبقى خارجا ولا يدخل ليصلي على الميت وإن كان قريبا له. حرم خيرا كثيرا جدا وفاته خير كثير، نعوذ بالله من ذلك الحرمان. ففي هذه الذكرى ينبغي أن نتذكر أمورنا العظام، ينبغي أن نتذكر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن نحتفل وأن نظهر بمظهر يرضي الله عز وجل ويسعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبلغه عملنا وهو ميت. فما ولد من خير يحمد الله تعالى عليه، وما ولد من غير ذلك استغفر. فلماذا نضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ليستغفر لنا إن كان يغفر لنا أو لا يغفر؟ إنما ينبغي أن نسعد قلبه، أن نضيء صدره بفرحة وبهجة عظيمة حين يبلغ عن الأمة أنهم احتفلوا بمولدك يا رسول الله بأنهم أكثروا من الصلاة والسلام عليك في هذه المناسبة، اللهم صل وسلم وبارك عليه، من أنهم جددوا عهدهم للأخذ بالسنة. يبدأ الإنسان في هذا الموعد مثلا فيأخذ على نفسه عهدا ألا يفعل شيئا إلا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان عنده من بدع يتركه، ثم مع طول العام ومرور الأيام ينسى وينسى ويغفل، وتأخذه الدنيا وتغريه البدع، فربما وقع في شيء مما كان أو شيئا أو في شيء جديد من البدع، فيأتيه المولد في العام القابل بذكراه الطيبة فيجدد العهد أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يحفظ في ذلك اليوم أو في تلك المناسبة، أن يحفظ بعد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كل عام يحفظ بعض الأحاديث، تجتمع عنده كمية ليست بسيطة من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام بما يتيسر من أعمال صالحة، يتظاهر أو يظهر بعمل طيب يرضي الله ويرضي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الذكرى، حتى إذا بلغ ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه وفرح واستبشر بأمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الحق، وأن يلهينا عن الباطل، وأن يعصمنا من الزلل، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، فإن المساجد في الأرض أمر لا ينبغي للمسلمين أن يغفلوه أو يغفلوا عنه. فنبينا صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب إلى المدينة بنى مسجدا، تلك المدرسة الجامعة التي تدار من خلالها حياة المسلمين ومجتمعات المسلمين. فينبغي أن نتعاون في إعادة رسالتها إليها، وهذه المسؤولية ليست مسؤولية إدارة مسجد، ولا مسؤولية شخص معين، ولا مسؤولية إمام المسجد، إنما بتعاوننا الصادق، بجهودنا المتضافرة، بقليل أموالنا، بمشورتنا الصادقة الصالحة، بكل ما نستطيع أن نقدمه، نستطيع أن نوجد عملا رشيدا ينفع الأمة، وعلى الأقل ينفع الحي الذي نحن فيه، في كل مسجد نكون فيه. من خلال المسجد نستطيع أن نقيم هذا الحي في كل الشؤون، فإن ديننا لم يترك لنا شيئا، وقرآننا لم يهمل شيئا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. من خلال القرآن والسنة بحكم الله تعالى، عن طريق أئمة المساجد الفاهمين، عن طريق الإدارة التي بيدها تنفيذ الأمر في المسجد وهي المسؤولة عن ذلك، نقدم مشوراتنا ومعاوناتنا فينتظم الأمر. ولا يهمني أن أكون أنا الرئيس لمجلس الإدارة، أو أنا المدير لهذا العمل، أو أنا الزعيم بهذا الأمر، هذا لا يهمنا، فلتكن بيدي أو بيد عمر، المهم أن يتحقق الأمر وأن يتحقق الخير لي وللمسلمين، ولو للمسلمين من بعدي، وإن لم أجني أنا شيئا من الثمر، المهم أن تنبت الشجرة، وأن يجني المسلمون في أي زمان ومكان من جنيها ومن جناها ومن ثمرها ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. هكذا يشير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة، وفي رواية: إذا مات أحدكم وفي يده فسيلة فليغرسها. في يدك شتلة أو فسلة صغيرة أو فسيلة أصغر من الفسلة، وهي الشجرة الصغيرة التي تغرس لتكون شجرة كبيرة ظليلة مثمرة، ربما أغرسها اليوم وأموت بعد غرسها مباشرة، أو تقوم الساعة، لا تحرم نفسك من أجل غرسها ولو قامت الساعة ولن يأكل منها أحد، لا تحرم نفسك من خيرها بغرسها، وإن كان الإنسان سيموت بعدها مباشرة فليأكل منها وليجني من ثمارها أولادنا وأحفادنا والأجيال التابعة. يكفيني شرفا أني غرستها، ويكفيني شرفا أني نفعت المسلمين بها ولو بعد عصري وزماني. هكذا يعلمنا الإسلام، هكذا يعطينا الأمل، هكذا يجعلنا نعمل دون كسل. المساجد بيوت خير، فيها كل شيء، ولكن لابد أن يقوم الأمر على علم، على مشورة دينية صحيحة، أن يقوم الأمر وأن ينفذ من خلال مسؤول، حتى يكون مسؤولا عن ذلك، يدبر الأمر ويرتبه ترتيبا صحيحا، ونحن نتعاون معه، وكل منا له أجره، من كان في المقدمة، من كان في المؤخرة، من كان في الميمنة، من كان في الميسرة، من كان في الساقة، يسقي الجيش من الخلف ويحمل له الماء، الكل في أجر ومثوبة. لكن حينما يقول الكثيرون لسنا في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لأنه مسؤول يخشى من المسؤولية فيترك الأمر، قل نحن هكذا نريح أنفسنا، لا نحمل أنفسنا أكثر من هذه الأعباء، تكفينا ما هذه الأعباء التي نحملها. ومن كانت عنده مشورة يبخل بها، ويوم أن يتحدث بها يقدمها تقديم النقد اللاذع، أنتم لا تفعلون كذا، أنتم لا تهتمون بكذا، لماذا؟ ويشد ويجذب في الناس، من أنت حتى تكلمهم؟ ولماذا بهذا الأسلوب؟ لماذا لا تقدم نصيحتك في ثوب النصيحة؟ لماذا تنتقد؟ لماذا تضيق الصدور بكلمتك؟ فكن متعاونا، كن متعاونا، هكذا ينبغي أن يكون المسلم على أي مستوى كان فيه. بهذا يتحقق خير كثير. ولا أعدد خيريات مسجد أكثر من خيريات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أستطيع تعديد الخير الذي خرج من المسجد النبوي الشريف، إنما أجمله في أن الله أعد من خلاله بواسطة المسؤول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعد أمة كاملة متكاملة، فيها العالم، فيها الداعي، فيها الراعي، فيها الأمراء، فيها الجيش، فيها القوة، فيها الدين والالتزام، فيها العباد والزهاد، فيها كل شيء، أمة بكاملها خرجت من هذا المسجد الصغير الذي كان قد بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فليست المسألة باتساع المسجد ولا بضيقه ولا ببنائه، وإنما برسالته. فلنهتم ولنتذكر دائما مع مولد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، نتذكر الظرف الذي ولد فيه، حيث كان المسجد الحرام مليئا بالأصنام، كان مقصودا بالهدم، كان يرجى الاعتداء عليه. نهتم بالمساجد وندافع عنها ونحرسها ونحفظها. ثم أخيرا وثانيا، نهتم برسالة المسجد بأسلوب متعاون لطيف يدعو إلى التعاون وإلى التراحم، لا إلى الفرقة والشتات، ليس أسلوب النقد اللاذع الهدام. وبهذا وفي الختام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح بالإسلام صدورنا، وأن يهدي بالإيمان قلوبنا، وأن يوحد على الحق صفنا، وأن يجمع على الخير كلمتنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجعلنا إخوة فيه متعاونين متحابين، وأن يجلسنا على منابر النور يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تزيد في مساجدك في أرضنا يا رب العالمين. اللهم أكثر لنا من مساجدك يا رب العالمين، ومكننا من زيارة الحرم الثلاثة، إنك على ما تشاء قدير. ارزقنا اللهم الحج إلى البيت الحرام، والزيارة للمسجد النبوي الكريم، وزيارة المسجد الأقصى الأسير. اللهم فك عنه يا رب العالمين، ورده إلى المسلمين طاهرا مبرأ معافا من اليهود الخبثاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك نصرة للإسلام وعزا للمسلمين. اللهم إنا نسألك نصرة للإسلام وعزا للمسلمين. اللهم إنا نسألك نصرا للإسلام وعزة للمسلمين، واجعل لنا في ذلك أوفر الحظ والنصيب يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب قريب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم إخواننا الذين سبقونا إلى الدار الآخرة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وجاف الأرض عن جنوبهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، وبرئ يا ربنا المرضى من أمراضهم، وعاف المبتلين من بلائهم، وارزقنا الصبر على قضائك يا رب العالمين، والشكر على نعمائك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. هذا وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.